وأصدر الفتنة كما قلت أن أكثر أحكام التشدد والتكفير والنزب الألقاب واتهام الدعاة واتهام النيات والصلف مصدرها أكثرها، هذا أمر مؤلم لكن أنا أقول ما عندي وأرجو أن أكون مخطئ، أكثرها مصدرها ممن يعرفون بسلامة العقيدة وهذه مصيبة. والعكس كذلك، هناك طائفة تغلب في المثقفين الثقافة الأفقية، الثقافة التي هي ثقافة أكثر شباب المسلمين اليوم، الثقافة التي لم تؤخذ عن أصول الشرائع، فهؤلاء أغلبهم لا يريدون أن يكفروا من المسلمين أحد، كل المسلمين ينبغي أن يدخلوا تحت إطار الإسلام العام، ويتجاهلون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويتجاهلون الواقع، وكأن إشفاقهم هذا صار إشفاقا على الناس أكثر من إشفاق من يكون إشفاق على الإسلام. وهذا يتزعمه الآن مفكرين كبار بدأوا يألفون كتب اتجاه